بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 39 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة الماضية تكلمنا على أن الخوارج ظهروا في الكوفة بعد عودة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من صفين إلى الكوفة، وكانوا معترضين على موضوع التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله وأنت تحكم الرجال في كتاب الله. قالوا كلام كتير تكلمنا عنه قبل كده، وقلنا أن خروج الخوارج ما كانش في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه للمرة الأولى، إنما ظهروا قبل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مثالين في الحلقة الماضية عن هذا الموضوع. لكن قلنا إن الخروج ده كان فردي، ما كانش جماعة لها شوكة، ما كانش فيه هيئة تقاتل، إنما كان فرد من الأفراد اعترض بنفس طريقة الخوارج، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هو ده هيكون أصل الخوارج. وذكرنا زي ما قلنا لكم موقفين لهذا الموضوع، وفي مواقف تانية لكن لم نتعرض لها في الحلقة الماضية. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هيجي بعد كده، هنقول إن شاء الله في حلقات قادمة، هيقول ان المجموعة دي لما تظهر ويكون ليها شوكة لابد ان تقاتل، لان وجودها خطر كبير جدا جدا على امن المسلمين، بيعمل عدم استقرار في الدولة، بيؤدي الى مخاطر كبيرة على حياة الناس، على املاك الناس، على ارواحهم. هنشوف ان شاء الله صفات الخوارج اللي بتخلي الرسول صلى الله عليه وسلم قلق على الامة من هذه المجموعة. الخوارج تعتبر فرقة من الفرق المارقة من الدين، المارقة من الشريعة، المارقة من حكم الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم أسهب في الحديث عن صفاتها. الرسول اتكلم عن صفاتها بشكل معجز حقيقة، يعني قال أوصاف عامة ممكن تكون في الخوارج في أي زمن، وقال أوصاف خاصة بالخوارج اللي هيظهروا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا التدقيق. طبعا احنا بالنسبة لنا مهم، كله مهم، الخوارج اللي ظهروا في المرحلة التاريخية بتاعت علي بن أبي طالب، علشان نعرف ازاي تعامل معهم علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين وسنته متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعضوا عليها بالنواجذ، يعني أتمسك بها تمسك شديد، يبقى لازم أعرف هو أتعامل إزاي مع هذه الطائفة بهذه الصور، ليه خطوات، ليه منهج معين. الحلقة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هنتكلم على الصفات العامة، يعني الصفات النبي صلى الله عليه وسلم قال هتفضل في الخوارج أو هتكون في الخوارج أو هتشتهر في الخوارج في أي زمن، زمن علي بن أبي طالب وفي الأزمان التي تأتي بعد ذلك وإلى آخر الزمان. طيب حد يسألني إلى آخر الزمان دي مقصودة؟ أقول له مقصودة، الخوارج سيظلون في الساحة إلى علامات الساعة الكبرى، هيفضلوا موجودين لحد آخر الزمان، هيفضلوا موجودين لحد الدجال اللي هو من آخر علامات الساعة في يعني زمان الدنيا كلها. جبنا منين الكلام ده؟ جبناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز الترقوة اللي هي أعلى الصدر، العظمة اللي أعلى الصدر، القرآن فقط في الفم في الحنجرة، لكن ما ينزلش بعد كده بعد الترقوة إلى القلب، واقف لحد الترقوة فقط، لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتظهر يعني ثورات او فورات او حركات للخوارج كل فترة تاريخية معينة، كل 50-60 سنة يظهر لهم ظهور معين في قطر من اقطار المسلمين، يعملوا شوية مشاكل ويقطع هذا القرن، يعني ينتهوا، لكن انتهاء مؤقت، يطلع قرن تاني، يطلع مجموعة تانية تنتهي، يطلع مجموعة تانية تنتهي. يقول ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، أكثر من 20 مرة يقول الكلام ده. ليه بيكرر كتير كده؟ عشان ينبه المسلمين باقيين معاكم، ما تفتكروش ان كلامنا عن الخوارج دلوقتي هو كلام عن مرحلة تاريخية عدت بس، لا، هي كلام عن مرحلة تاريخية عدت، ومراحل جت بعدها ولحد زماننا دلوقتي وهيفضل مستمر بعد كده. فده بلاء كبير جدا جدا احنا تعرضنا ليه وبنتعرض ليه وهنتعرض ليه، فلازم اعرف اتعامل معاه ازاي. الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم ادانا صفات هؤلاء عشان نحذر منهم. نمرة واحد احذر منهم، ونمرة اتنين ما اتصفش بصفة من صفاتهم، لان ممكن اكون انا مش من الخوارج لكن اتصف بصفاتهم، فمع مرور الوقت بتيجي الاقدام في الطريق السيء ده وممكن تقلدهم بعد كده، زي صفات المنافقين كده، اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان، هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ما تبقاش انت منافق لكن بتعمل حاجه من حاجاتهم من صفاتهم، مع الوقت ممكن والعياذ بالله تكون على هذا النسق وهذه الصوره. قال صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، ختم الحديث بايه؟ حتى يخرج في عراضهم الدجال. في عراضهم يعني في حذائهم أو منهم الدجال. يبقى الدجال يخرج في الخوارج، أو عندما يظهر الدجال يتبعه أقوام طوائف زي اليهود مثلا وزي الخوارج. الخوارج يكونوا ماشيين مع الدجال لما يظهر الدجال. ربنا سبحانه وتعالى لا يثبتهم في هذه الفتنة، أمرهم خطير جدا جدا. وردت أحاديث كتيرة في حق الخوارج، في صفة الخوارج، فيها إعجاز ظاهر في شكل الخوارج، في مكان ظهور الخوارج، في زمن ظهور الخوارج، في طبيعة الخوارج وطريقتهم في التعامل مع الناس، في كوامنهم النفسية، اللي وراء فكرهم، كل ده موجود في أحاديث كتيرة جدا جدا جدا. أنا هحاول في الحلقة دي ألخص بعض صفات الخوارج لكن مش هجمعها كلها، لا نستطيع أن نحصيها في حلقة واحدة بس تحتاج إلى حلقات، وكل حلقة أو كل حديث أو كل صفة فيها تفصيلات كتيرة جدا جدا وروايات كتيرة جدا وألفاظ متقاربة ومتباعدة عشان يوصل لك المعنى في أبهى صورة أو أوضح صورة. الصفة الأولى للخوارج وأخطر صفاتهم التكفير. التكفير سهل جدا جدا يكفر اللي قدامنا من المسلمين. التكفير كل طوائف الخوارج بتعمل كده، سواء في مرحلة علي بن أبي طالب أو اللي جاي بعدها، هم كفروا علي بن أبي طالب نفسه، فخلاص إذا أنا كفرت علي بن أبي طالب أسهل حاجة أن يتكفر أي مسلم بعد كده. إذا كان قمة من قمم الإسلام زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بتاريخه الطويل في الإسلام وإسهاماته التي لا يمكن أبدا أن تحصيها، وبقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وبزواجه من ابنته صلى الله عليه وسلم، ويعني حياة طويلة الإسلام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكفروه وكفروا كل اللي معاه، كفروا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كفروا الحسن بن علي، كفروا كل من مع علي بن أبي طالب على رأيه، وده تعتبر الجماعة ساعتها المسلمة كلها، كفروا كل هؤلاء. ونتيجة التكفير هم مشيوا في خطوات خطيرة جدا. بعد ما كفر اللي قدامه عمل ايه؟ استباح دمه. ما بدل انت كافر يبقى انت مرتد، يبقى انت تقتل، وبالتالي استباحوا دماء من كفروهم من المسلمين، بداية من علي بن ابي طالب. هنشوف في الاحداث ان هم بعد كده يسعوا الى قتله وينجحون، ويسعوا إلى قتل معاوية بن أبي سفيان وقتل عمرو بن العاص ويفشلون، لكن هم سعوا إلى قتل كبار الصحابة وعامة الناس، ده شيء خطير جدا جدا. لعل موضوع التكفير اللي عندهم ده واستباحة الدماء هو السبب في خروجهم من الإسلام بسهولة. الخوارج نفسهم بيخرجوا من الإسلام سهل جدا جدا، وده مش كلامي، ده كلام النبي في وصفه للخوارج، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقلنا قبل كده موضوع السهم من الرمية، ده الرمية يعني الصيد اللي انت بتقذفه بالسهم زي الغزال مثلا او الارنب، فبتضرب السهم يخرج السهم من الرمية من الغزال الى الناحية التانية، معناه ان السهم كان سريع قوي. فالرسول بيضرب صورة من صور سرعة خروجهم من الاسلام كما يخرج السهم من الرمية. اللي بيخرجهم كده من الإسلام أنهم قالوا للمسلمين أنتم كفار، ولما كان المسلمون ليسوا كفارا باؤهم بها، لأن الحديث يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. يعني إيه؟ يعني لو كان فعلا اللي أنت قلت له كافر كافر خلاص هو كافر، لكن لو ما كانش كافر يبقى كفر الذي قالها، فده شيء خطير جدا جدا. طيب، هما الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال كلمة كده برضو صفة من صفات الخوارج، إن الموضوع ده مش موضوع عابر عند بعض الخوارج، دي صفة عامة. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني الكفار ما بيقتلهمش، هم تركيزهم كله في الحرب، الجهاد بتاعهم ضد المسلمين. يقتلون أهل الإسلام ولا يقتلون أهل الأوثان، حتى مش بيتكلم على غير المسلمين، اللفظ دقيق، بيتكلم على أهل الأوثان، يعني مش اليهود والنصارى، لا ده أهل الأوثان، لأن هو اليهود والنصارى برضو مش بيفلتوا منهم، مع أنهم أهل ذمة مش أهل قتال. بنتكلم على اليهود والنصارى اللي عايشين جوه الأمة الإسلامية في عهد مع المسلمين، مش بيحاربون من بره، مش أعداء خارجيين، مش مثلا دول مجاهدين بيدافعوا عن الإسلام وبلاد الإسلام، لا، الخوارج بيقتلوا أهل الأمة الإسلامية سواء من المسلمين أو من أصحاب الذمة اللي عايشين في داخل البلد المسلمة، وفي أحاديث في كده موجودة مش هدخل في تفصيلاتها عشان الوقت. اكتر من كده كمان قفزوا النقطة تانية، انهم بيكفروا اهل الكبيرة، التكفير سهل عندهم قوي، يعني اهل الكبيرة يعني مرتكب الكبير عندهم كافر، اللي سرق كافر، اللي قتل كافر، اللي زنى كافر، اللي شرب خمر كافر، كافر كافر كافر كافر، كفروا عامة المسلمين، لان مفيش حد معصوم، كل الناس بتغلط، والمصر على الصغيرة عندهم كافر كمان، يعني بتعمل حاجة ما هيش من الكبائر بس مصر عليه، صرت عندهم كافر، والكافر يقتل فبيستبيحوا دمه، فخلاص صاروا يعني من أخطر الطوائف على المسلمين، لأنهم أخطر من الكفار نفسهم. الكفار بيبقوا باينين قدامك، معروف ان ده عدو، لكن دولت مسلمين جوه المسلمين، وكمان عندهم صفات تانية بتخليك انت مستغرب بيعملوا كده ازاي، لان عندهم صفات عبادة زي ما هنيجي بعد كده في تفصيلات الأحاديث. يبقى اول حاجة قلناها، اول صفة واخطر صفة، انهم بيكفروا المسلمين ونتيجة التكفير بيستبيحوا دمهم فبيقتلوهم، نمرة واحد. نمرة اتنين، الخروج على الحاكم. الخوارج هم اسمهم كده خوارج، بيخرجوا على الحاكم. بعض الناس قالت خوارج من الدين، وبعض الناس قالت لا ده خوارج عشان خرجوا من الحاكم، زي الشهرستاني مثلا في تعريفه للخوارج في كتابه المشهور قال كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أم كان بعدهم على التابعين بإحسان ولا أئمة في كل زمان. يبقى الإمام اللي المسلمين اجتمعوا عليه في بلد من البلاد في قطر من الأقطار وخرج عليه مجموعة هؤلاء من الخوارج، يعني هو كده تعريف عام. صفات بقى الخوارج هم من أقصى يعني درجات الخوارج ضراوة ولا قسوة ولا من أقلهم، لكن هو في النهاية من الخوارج، ده تعريف عام بيقولوا الفقهاء في هذا المجال، ودي من ألزم صفاتهم، وعملوها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه زي ما قلنا، خرجوا عليه وخرجوا بعد كده على عامة أمراء المسلمين في كل الدول الإسلامية اللاحقة، دولة الخلافة الراشدة زي ما قلنا علي بن أبي طالب، الدولة الأموية، الدولة العباسية، في الدولة العثمانية، في الدولة المماليك، في كل الدول ظهروا الخوارج وخرجوا على الحكام، وأعرضوا عن كل الأحاديث التي جاءت تنهى عن الخروج على الحكام، وقالوا والله الأحاديث دي في حق الحكام المسلمين، لكن دول حكام كفرة، وتأولوا قول الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وده ليه تفسيرات كتيرة وتفصيلات كتيرة. هم قالوا لا والله ده خالف في نقطة كذا وكذا إذن كافر، وخرجوا عليه، وكانت هذه الطامة الكبرى التي أرهقت الأمة الإسلامية في مراحل تاريخ مختلفة كتيرة جدا جدا. يبقى الصفة الثانية الكبيرة عندهم برضو الخروج على الحاكم، الخوارج كلهم بيخرجوا على الحاكم، ما بيعجبهمش أبدا أي حاكم أيا كان، وطبعا كل الحكام في النهايه بشر، هتلاقي عنده خطا هنا ولا هنا ولا هنا، هم مجرد يمسكوا له خطا معين ويكفروا بيه ويستحلوا دمه، وبعد كده يستحلوا كل الطقم اللي معاه وهلم جره. يبقى ده ايه؟ ده الصفة الثانية من صفات الخوارج الخطيرة جدا. الصفة الثالثة انهم شباب على الاغلب وشباب طايش، يعني فيهم كبار في السن لكن المعظم من الشباب. ده برضو مش كلامي، انا بقول الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج. قال كما جاء في البخاري: حدثاء الاسنان. اسنان يعني السن، حديث السن يعني شاب صغير. ده معظم الخوارج كده، بعض الكبار بيبقى معاهم لكن هم معظمهم من صغير السن. وصغر السن ده عمل لهم مشكلتين. المشكله الاولانيه ان عندهم نقص خبره، مفيش علم. والصفه الثانيه الخطيره الاندفاع، الشباب دايما مندفع، محتاج معاه الشيخ حد كبير وخاصه لو صاحب علم عشان يضبط له النقطتين دولت، نقطه الاندفاع ونقطه نقص العلم والخبره. هم ما عندهمش، فبيعيشوا بقى في هذا الوضع بشكل يعني سيء للغايه. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف عقلهم، عشان هم شباب صغير ولسه ما عندهمش علم، وصف في حديث اخر قال: السفهاء الاحلام. الاحلام يعني العقول، فهم عقله سفيه، تيجي تتكلم معاه ما هو مش بيسمعك، هو ما عندوش حجه ولا عقل ولا منطق، لكن هو هي في دماغه مشيت كده وبيطبق الحكم، والحكم بيبقى خطير، يعني بيكفر حد ويقتله ومش عايز يسمعك، مندفع جدا وما عندوش علم ومتخيل ان هو كده بينفع الاسلام وبيساعد المسلمين. يبقى ديت الصفه الثالثه الخطيره جدا، ان هم شباب طايش. الصفه الرابعه الحده في التعامل، كلهم عنيفين جدا. وده برضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء أحداء أشداء. الحدة دي مش حاجة محمودة، الشدة اللي عندهم دي شدة عن غير علم، عن جهل، وبالتالي هي مذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهؤلاء لا يملكون أنفسهم عند الغضب. فمن هذا الوجه هو يبان لك ان هو شديد في الحق، ان هو قوي، ان هو ما بيخافش، جريء. كل هذا تهور، كل هذا خروج عن المنهج، كل هذه حدة منبوذة مكروهة، النبي صلى الله عليه وسلم انتقدها وقال انها صفة سيئة من صفاتهم. سيخرج قوم احداث احداء اشداء، يعني بيتكلم بوصف سلبي عن هذه الصفات التي يتصفون بها. النقطة الخامسة خطيرة جدا جدا، سوء الفهم للقرآن الكريم. بيقروا قرآن، بيقروا قرآن كتير جدا، لكن القرآن وبال عليهم، مش لصالحهم، عليهم. ازاي واحد يقرأ القرآن وبال عليه يقيم عليه الحجة؟ يعني انت عارف ان الآية بتقول كذا لكن تأولتها على فهمك انت ففعلت بها كذا وكذا وكذا على غير مراد الله عز وجل، وبتقول للناس انا بقرا قران، ده انت عامل فتنه كبيره. مش بتقول لهم اتركوا القران الكريم وانا صاحب منهج علماني، لا، ده انت بتقول لهم القران يقول كذا كذا كذا، اذا كذا، كل ده من دماغه، لا يرتبط بتفسير القران عند المفسرين العدول الموثوقين، لا ينظر الى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الايه القرانيه او ما قاله الصحابه او التابعون او العلماء الموثوقون في هذا المجال، لا ينظر الى هذا، هو بيعتمد على عقله فقط. عشان كده النبي قال في صفاتهم في موضوع القران ده بعض الكلمات خطيره جدا، بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القران، يصف هؤلاء الخوارج، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، اللي لسه كنت بقوله من شوية، وبال عليهم، يحسبون أنه لهم، وفاهم أن الحمد لله قريت جزء خدت حسنات قد كده، لا، ده أنت خدت سيئات لأن أنت عملت بخلافها، لأن أنت ما فهمتش الرسالة ومشيت عكس كده وضليت الناس وضليت معاهم، ومش بس كده، ده أنت استباحت دمهم بالقرآن الكريم. إيه ده؟ ده اللي بيعملوه الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. كلام اللي بيقروه تسمع خشوع وصوت جميل وقراءة ناعمة وتتأثر، لكن هو القرآن بيطلع من فمه لا يتجاوز الحنجرة، ما ينزلش للقلب، القلب مش فاهم حاجة، فمش قادر يتأثر باللي بيقوله ده هو شخصيا. ويقول الإمام النووي: ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل لقلوبهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه في وصف الخوارج كما في البخاري: انطلقوا الخوارج إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. الآية نزل في كافر أسقطها على المؤمن ثم قتل المؤمن بهذه الآية. من الصفات الأخرى أيضا الصفة السادسة اللي نقولها في الخوارج صفة الغلو في العبادة. الغلو في العبادة، بعض العلماء لما بيجي يتكلم عن الخوارج بيقول لك الاجتهاد في العبادة، أقول له لا، اللفظ ده مش مناسب. الاجتهاد في العبادة شيء كويس، لكن ده مش عندهم اجتهاد في العبادة، عندهم غلو في العبادة، يعني بيزودوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة هتعرفوهم ازاي؟ لما تيجي تنظر له هو بيصلي هتلاقي بيصلي أحسن منك 50 مرة وأطول منك وأخشع منك، ويحقر أحدكم، بيكلم الصحابة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. زود أوي أوي أوي أوي في العبادة لحد ما أمور كتيرة في حياته اتدمرت بسبب الزيادة دي. يعني إيه اللي اتدمر في حياته؟ اتدمر في حياته أنه ما عادش عنده موازنة، فأهمل أمور كتيرة جدا عشان يعرف يعمل الصلاة ديت بالصورة ديت أو القراءة ديت بالطريقة ديت. في نفس الوقت ما عادش عنده وقت للعلم، بيقرأ قرآن بس، طب يقرأ تفسير، طب يسمع علماء، طب شوف فقه، ما عندوش كده، شوف عقيدة، شوف اللي بتعمله ده صح ولا غلط، فهمك ده سليم ولا غير سليم، ما عندوش وقت كده، هو بيعمل صورة العبادة فقط، قلبه مش بيتحرك، صلي كتير وبيصوم كتير وبيقرأ قرآن كتير، لكن المعاني مش قادر ان هو يفهمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يهلك الناس. عشان كده بس حابب أسمي الموضوع ده المغالاة في الدين مش الاجتهاد في العبادة. النقطة السابعة اللي هقولها في هذا الموضوع: الغرور والتعالي. عندهم غرور وتعالي عالي جدا جدا، نتيجة ان هم بيصلوا كتير وبيصوموا كتير، ونتيجة ان هم ليهم اراء في السياسة والحكم، ونتيجة ان هم بيهمهمش اي حاكم بيخرجوا عليه، فجالهم عقب في انفسهم من هذا الموضوع، والناس نفسها بتنظر اليهم بعجب وتشكر فيهم لكثرة عبادتهم، فنتيجة دودة نفسهم بتتغير وبيدخل فيها الكبر. العجب يقود إلى الكبر، لما تعجبك نفسك كده تلاقي نفسك متكبر، ولما تتكبر تنكر الحق، بطر الحق وغمط الناس وتحتقر الآخرين، ويصل الاحتقار إلى موضوع القتل زي ما قلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون، يعني عبادة كتيرة ويستمروا على هذه العبادة حتى يعجب بهم الناس. الناس تقول ما شاء الله عليهم، صيام وصلاة وقراءة قرآن وذكر، شكله كده من بره، وتعجبهم نفوسهم، يعني بيصلوا لمرحلة ان انا نفسه هو نفسه بيعجب نفسه، قول علي انا ده انا بقيت كذا وكذا وكذا في الدين، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وصل دي الموضوع، الكبر اللي عنده بيخليه مش قادر يسمع عالم ولا كبير ولا شيخ ولا صاحب خبرة ولا أي حاجة، هو رأيه من دماغه، وبالتالي بيصل إلى مراحل الخروج من الدين بهذه الصورة، وبيشد على الناس كلها بقى، بيفرض على الناس فروض ربنا سبحانه وتعالى ما فرضهاش عليهم. يعني في حوار كده دار ما بين معاذة بنت عبد الله العدوية رحمه الله من التابعيات العابدات، مشهورة بالعبادة معاذة دي، من كرام التابعيات. يعني كانت تعرف عائشة رضي الله عنها، ففي يوم من الأيام سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ يعني المرأة لما بيجي لها حيض، بيجي لها حيض 3 أيام 4 أيام 5 أيام أسبوع، خلاص ما بصليش الفترة ديت. فبقول لها بعد ما تنتهي الحيض أصلي الصلوات اللي فاتتني أثناء الحيض؟ عائشة رضي الله عنها وارضاها فزعت قالت أحرورية أنت؟ يعني إيه حرورية؟ حرورية منسوبة إلى حرورة. حرورة دي مدينة أو قرية صغيرة انعزل فيها الخوارج أول ما ظهروا أيام سيدنا علي. هنيجي إن شاء الله للتفصيل الكلام ده بعد كده في القصة يعني. فانعزلوا في حروراء فصار اسمهم الحرورية. الحرورية عن الخوارج. فهي بتقول لها وانت من الخوارج عشان تقولي كلام زي ده؟ ليه بتقولي الكلام ده؟ لان الخوارج علشان شدين في الدين قوي من غير علم قالوا مش معقول المرأة يفوتها 3-4 ايام صلاة او 5 ايام صلاة، يبقى لازم تقضيها. يبقى النساء الخوارج لما بتخلص الحيض بيعيدوا تاني ايام الصلاة كلها، زي موضوع الصيام كده، صيام رمضان. بس احنا عندنا في صيام رمضان في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا فاتها ايام من الشهر نتيجة الحيض بترجع تقضيها، لكن في الصلاة ما عندناش كده. فده الفقه اللي عندهم على المزاج، يعني على التوقع، على الاعتقاد والاستنباط، لكن على حديث من النبي او قول من صحابي لا، هم ما عندهمش هذا العلم وبيتكلموا من دماغهم. قالت أحرورية أنت؟ ثم قالت كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. بدأ الحكم الإسلامي الشرعي. هم دماغهم بتاخدهم لفين؟ بتاخدهم لحاجات كتيرة جدا زي ما قلنا في منتهى الخطورة. دي كانت بعض صفات الخوارج اللي وردت في السنة مطهرة. وهناك صفات أخرى ما تعرضناش إليها إن شاء الله في الحلقات القادمة هنتكلم عليها. في الحلقة القادمة نتعرف على بعض الصفات للخوارج الذين ظهروا في زمن علي بن أبي طالب تحديدا رضي الله عنه. شوف قد إيه الروعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال لك صفات الخوارج بشكل عام كذا كذا كذا اللي احنا قلناه في الحلقه النهارده، وهذه الصفات هتكون موجوده في الناس اللي تطلع عند سيدنا علي، بس علشان هم يظهروا في زمن سيدنا علي اول ظهور لهم ساعطيكم بعض اللمحات الاضافيه عن شكل الخوارج ايام علي بن ابي طالب عشان ما يبقاش في اي نوع من اللبس. علي بن ابي طالب يكتشفهم وعامه الصحابه يكتشفهم، فما يبقاش عندهم اي نوع من الوجل في مقاومه هؤلاء الخارجين عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.